قصيدة فتح مثلا وقصيدة منشورات فدائية على جدران إسرائيل، كل هذه القصائد تعكس موقف جديد يبشر بالأمل ويعني يغني الصمود العربي. طب أستاذ نزار، إيه رأيك، هل في أي علاقة بين الحب والحرب؟ أنا أعتقد أنه الحب بحد ذاته معركة، يعني معركة نفسية مع الإنسان المحب بينه وبين نفسه ومع الشخص الآخر. لذلك هذا الحب يحتمل كل ما في الحروب من كر وفر ونصر وهزيمة. وأنا فيما يتعلق بي يعني شخصيا وشعريا أفضل دائما يعني أن يكون الحب في حالة حركة مستمرة، يعني حركة تشبه حركة موج البحر صعود وهبوطا. أما دخول الحب في منطقة الهدوء والسلام فهو مقتل للحب. وفعلا زي ما سيادتك بتقول، بيلاحظ أن في ظروف الحرب الناس بتندفع نحو الحب، وكأن الحياة بتحافظ وبتصر على تجددها. يعني ده صحيح ده. طيب بالوقت هنتصور ان الصاروخ هينطلق بالاستاذ نزار قباني نحو القمر، عايز تودع الارض، هتقول لها ايه؟ والله انا يعني لا يغريني هذا المشروع بالسفر الحقيقة. يعني انا اعتقد ان السفر الى القمر فيه يتضمن بحد ذاته نوع من اغتيال القمر او اغتيال الحلم، وانا ضد حتى رحلة ابولو 12. يعني أنا أشعر أن هؤلاء الذين ذهبوا في محاولة لاغتيال الحلم. أنا أؤثر أن أبقى على الأرض وأتمسك بإنسانيتي وأتمسك ببشريتي وأقيم علاقاتي مع الآخرين على أساس أرضي. أما القمر فأنا أستطيع أن أخترعه كما أشاء، يعني ويعني القمر الذين حاولوا أن يقتلوه يعني أخفقوا في ذلك، لأنه كل واحد يستطيع في نظري أن يبدع قمره. يعني رحلة أبولو مثلا هي رحلة خائبة، لأنهم عادوا من القمر بكوم من الحجارة، أما نحن الشعراء والعشاق فالقمر يفتح لنا مناجمه ويعطينا جميع ما فيه من قطع اللؤلؤ وقطع الماس. لذلك السؤال يعني أنا أجبت عليه بشكل غير مباشر، لأني في الحقيقة لا أحلم بأن أطير بعيد عن هذا الكوكب الذي يسعدني. الحقيقة حكاية ان احنا نطير الى القمر دي حجة بس، انما هو اساس البرنامج رحلة داخلية في اعماق الانسان، الانسان الجواني. فعشان كده انا بقول يعني الاسئلة كلها عايزة اعرف نزار قباني الشاعر الجواني اللي مش كل الناس تعرف. يعني هي القمر دي حجة، يعني ممكن يكون جزيرة، ممكن يكون اي مكان اخر. يعني السؤال هو الكلمة اللي هتودع بيها الارض، ودي رحلة خيال محض يعني. والله ما يعني ما بيخطر ببالي اترك الارض لحتى ودعها الحقيقه. يعني انت عم تفرض علي نوع من الرحيل انا غير موافق عليه. صحيح. طيب ايه السر في الدقه في تعبيرك عن احاسيس المراه؟ والله السر هما سرين الحقيقه مش واحد. السر الاول يعني كثرة الاختلاط بالناس تجعلك أقرب إلى استقطاب عقلية المرأة وفهمها من الداخل. وربما كان يعني رحيلي المتصل وعملي في السلك السياسي أتاح لي ظروف يعني لم تتح لشاعر آخر لأن أستقطب عقلية المرأة ونفسيتها. السر الثاني هو أني أجد أن الميدان خالي، يعني المرأة الشرقية مع الأسف والأديبات الشرقيات مع الأسف مرة ثانية لم يعني يستطيعوا حتى الآن أن يعبروا عن نفسهم وعن قضاياهم تعبير كامل. لذلك أجد نفسي في كثير من الأحيان مضطر أن ألبس ملابس امرأة وأستعير يعني زينتها

فيها تجديد وتعبيد. فعلا، لان طبعا دي اظن يعني ما عرفش، مش عايز اشكر في نفسي، دي كانت ميزة فيا، ان انا عمري ما كنت بحب اقلد حد. انا كنت بغني اغاني الشيخ سيد درويش، ولكن كنت بغني ليلى مراد برضو، كذلك عبد الوهاب، وكذلك رياض الصنباطي، وكذلك كل الاساتذة دول. يعني عمري ما خدت طابع منهم ابدا، الا انهم بيسمعوني اللحن وانا بأدي باحساسي وشعوري. انا سمعت حاجة ومش عارفة اذا كان ده حقيقي ولا، انت غنيتي اراك عصية الدمع؟ طبعا غنيت اراك عصية الدمع، وخدت سكسي هايل، لاني انا حفظتها من الشيخ من الاسطوانة، المرحوم والدي كان جابها لي، وحفظتها طبق الاصل اللي هي بتاعت الاستاذ عبد الحول. وكنت بتأديها في المسرح يعني؟ انا سمعت ان كانت بتستحوذ على اعجاب الجمهور بشكل كبير، انما هل هو كان نفس اللحن اللي بنسمعه القديم اللي هو القديم اللي كانوا كل المغنيين الكبار بيغنوا؟ انا حفظته تيبيكال بالظبط. وانا كمان سمعت الاستاذ الشيخ محمد رفعت على اسطوانة بيغني اراك عصية الدمع، وكنت بغنيها زيه بالظبط. الشيخ محمد رفعت؟ الشيخ محمد رفعت له شريط او اسطوانة، ما اعرفش يعني، تقدري حضرتك تسألي ابنه، موجود شريط او اسطوانة، لاني انا سمعت اراك عصية الدمع من الشيخ محمد رفعت المقرئ. اما دي حاجة مدهشة قوي بنسمعها لاول مرة الحقيقة. لا هو كان طبعا صوته طبعا ملائكي. يا خسارة، انا كنت لسه بسأل الاستاذ عبد الوهاب عن صوت الشيخ محمد رفعت، فبيقول لي صوته فيه حاجة تديكي عمق وايمان. ما فيش كلام يعني، كان الكافر لازم يعرف ربنا لما يسمع صوت الشيخ محمد رفعت. انما ما حاولتيش تأدي اراك عصية الدمع مرة تانية او تسجليها؟ طب مش موجودة متسجلة لكي؟ يجوز في الإذاعة متسجلة، لأني كنت بغنيها في الإذاعة. يعني أنا كنت بغني في الإذاعة وصلتين، لا يمكن قعدت حوالي 3-4 سنين أغني أراك عصية الدمع في كل وصل، أغنيها في الإذاعة. يا ريت خسارة إن إحنا كان عندنا التسجيل ده. والله بقى تقدري حضرتك تسألي في الإذاعة. طيب إحنا بقى ننتقل لموضوع تاني، وهو موضوع مهم جدا، وأعتقد إنه يهم كل السادة المستمعين، موضوع الكسل. اهو ده بقى اللي ما كنتش عايزة نتكلم فيه ابدا. والله ده مش كسل، صدقيني انه مش كسل. ده ان كان بالنسبة للسينما، انا مش لاقية ابدا الموضوع اللي يناسبني ويناسب سني ويناسبني في جميع احوالي. يعني كل اللي عرض عليا، القصص اللي عرضت عليا ما عجبتنيش ابدا. فبعد طبعا السكسي ده كله لازم اعمل حاجة لايقة بمقامي ولا ايه؟ لا ده اكيد يعني. طيب ده من ناحية السينما، وقلنا مش لاقيين القصة. وبعدين بقى نيجي من ناحية الراديو. يعني انا من حوالي 4 سنين وتحت ضغط المستمعين اللي بيلحوا في طلب اغانيكي اللي هي الثروة اللي موجودة عندنا دلوقتي لكي، قالوا لي اسأليها ما بتغنيش ليه. انا بغني في الاذاعة، بس تأكدي اني انا الحاجات اللي بغنيها الايام دي في الاذاعة برضو مانيش راضي عنها، لان الكلام ما بيعجبنيش، والاغنية ما فيهاش اي موضوع يعني، واخرت ما نفضل نغني اغنية الحب والغرام والهيام وخلاص. يعني انا عايزة غنوة فيها موضوع، ما بيعملولوش ابدا غنوة فيها موضوع عشان يشجعوني اني اغني ليه؟ حقيقي هو الواحد يجد دافع، لكن متهيألي برضو لو يعني اي مؤلف مستعد ان هو لما يعرف ان ليلى مراد هتغني له، ده هيكون حافز له ان هو يحط حاجة جديدة. يعني ده كان الجمهور لما زعت معاكي الحديث وانت قلتي ان انا مش لاقي اغنية، لو قلتلك عدد الجوابات اللي جاتني، ويمكن بعتولك كمان افكار عاوزينك تغني لهم، فما بالي الكتاب نفسهم اللي بيألفوا يعني قد كده الحكاية دي ولا؟ وبعدين هقول حاجة تانية، انت كمان بعيدة عن المجتمع. يعني انا انهي مجتمع قصدك؟ انا اقولك بقى، انا يعني بين اصحابي، انا مش بعيدة عن المجتمع بقى. يعني دايما سمعت انك انت كل حياتك، ودي حاجة جميلة طبعا، بس الفنان له حياتين، يعني كل حياتك لاولادك والبيتك، ويبدو انك انت بتحبي ده من زمان ويعني كنت ميالة له، لكن الفن كان شدك. انما الفنان متهيألي لازم يبقى فيه جانب في حياته لبيته والجانب التاني للناس، ولا ايه؟ والله يعني مش عايزاكي تقعدي مع، يعني اقصد السهرات اللي بنسمع عنها دي. لا مش عاوزة. هو ايه السهرات اللي بنسمعها؟ يعني اللي بيقعدوا يتلموا فيها كلهم وكده. والله ابدا انا مش مبتعدة عن المجتمع ابدا، انا بس الحكاية ان انا مع اصحابي باستمرار اللي بقالي سنين اعرفهم، ما بغيرهمش، فباستمرار بنزور بعض وبنروح لبعض وبنتفسح مع بعض، وطبعا انت زي ما بتقولي يعني اولادي واخدين من وقتي جزء كبير قوي، وزي اللي حصل لي كسوف اني انا اروح اشتغل في السينما واسيبهم طول النهار. يعني انا لما يكون عندي مشوار لاسكندريه مثلا عشان عندي الشقه في اسكندريه عايزه تنظيف وبتاع واخد الخدمين معايا، تصوري ان انا ما اقدرش ابات في اسكندريه ليله واحده، لازم ابات علشان لازم اجي في نفس اليوم عشان ابات معاهم. فبس ادي الحكايه. انا سمعت حاجه اكتر من كده، انك بتصحي 7 الصبح تلبسي اولادك وتشوفيهم هم رايحين المدرسه. يا لطيف، وانت بتعرفي الاخبار دي كلها منين بقى؟ شفتي بقى العصفور على فكره كلمه يا لطيف دي. انا سمعت ان دي كلمتك يعني لازمه لدرجه الاستاذ محمد عبد الوهاب من كتر ما كان بيحبها قدر انه يلحنها، وفعلا لحنها في اغنيه يا لطيف. ده صحيح فعلا، لان الكلمه دي كانت في بقي على طول. يعني مره من المرات كان جاي بيقول لي انا يا ليلى لحنت لك لحن ومستعجلين عليه ولازم تحفظيه في ظرف 24 ساعه يكون متسجل. ازاي يا استاذ؟ قال لي عشان الديكور في الفيلم لازم يخلص، وكان ايامها بعمل غزل للبنات. واذا قلت له يا لطيف يا لطيف